عنده بارك الله فيك. بيع حاضر لباد صورته نعم للبدوي الذي يأتي من البادية يبيع له صاحب البلاد، فهذا منهي عنه، دع الناس يرزق بعضهم بعضا. وهذا هو الصحيح، أن البيع على الإطلاق لا يجوز، بيع الحاضر للباد يتركه وشأنه ويبيع بما يخارجه، لأنه لو باع له الحاضر لربما ضيق على أهل البلاد ولم يترك لهم سعة في الفائدة، لأنه يعلم الأسعار في البلاد، فيترك يبيع وهو لا يبيع إلا بخراجه، هو يعرف نفسه وسيبيع بما يخارجه. ومن أهل العلم من حمل النهي في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد على الأجرة، كالسمسرة المعلومة هذه، يبيع حاضر للباد بأجرة، فهذا لا يصلح، وإن كان بغير أجرة جائز. أحسنت. وأما إذا كان لأجل النصح قالوا من غير أجرة ولأجل النصح، فهذا يدخل تحت حديث الدين النصيحة. وقد كان أبو طلحة يقول لبعض الأعراب اذهب وبع، فما أعطوك استشرتني فيه، ويكون جالسا بعيدا، فيذهب ويبيع وما يتولى أبو طلحة البيع، فإذا رأى أنهم قد أعطوه كيت وكيت رجع إلى أبو طلحة كيف لان، فيشير عليه بالرشد وبالنصح. والحديث كما ترى عام، لا يبيع حاضر لباد، وهذا من باب المشورة فقط، ما باع له رضي الله تعالى عنه لا تولى البيع، تركه يبيع بنفسه ويستنصح بعد ذلك في السعر، إذا حب يستنصح يستنصح في السعر، يسأل بعض أهل الحاضرة ويقول ما رأيكم في هذا، لأن أعطاني 1000 ريال كيف السوق هي، تنصحون يبيع له؟ فإن أشار عليه أهل الرشد بالبيع باع. هكذا صنع أبو طلحة مع ذلك الأعرابي، فلم يتولى البيع له بنفسه، وإنما تركه يبيع لنفسه ويستنصح فيما أعطي. وتلقي السلع أن يخرج لها قبل دخول السوق، قبل دخول السوق، وهذا منهي عنه، فلا يجوز لأحد أن يتلقى السلعة وهي بعيد، يذهب ويخرج لها. فإن عقد البيع، البيع صحيح وهو آثم على الصحيح، أن البيع صحيح. وهكذا في بيع حاضر لباد، البيع صحيح. ومن أهل العلم من له تفصيل في تلقي السلع، لمن من أهل العلم من له قول في تلقي السلع مقيد، إن كانت في أعلى السوق لا بأس، وإن لم تدخل بعد لكنها بدت في أعلى السوق، ظهرت هذه السلعة، فلا بأس أن يتلقاه ويذهب إليها إلى أعلى السوق، فإن قد دخلت في السوق. وإن لم يكن كذلك، لم تدخل أعلى السوق ولا وسط السوق، فهذا لا يصلح. وبيع القينات، ومن هن القينات؟ المغنيات. هل يجوز بيع المغنيات؟ إن كان لأجل الغناء فلا يجوز، وإن كان لغير الغناء جائز، للخدمة ولغير ذلك جائز من المنافع المباحة. ومن يعقد البيع على منفعة محرمة فحرام، فإن الغناء من المنافع المحرمة، وعقد البيوع على منافع محرمة محرم، لكن إذا عقد البيع على المنافع الجائزة كالخدمة وغير ذلك فهذا بيع صحيح، ولا يكون العقد لأجل الغناء استقلالا، فهذا هو الحرام. هذا آخر ما أخذناه مما ذكر رحمه الله من المسائل التي تتعلق بالبيوع، فذكر جملة من المسائل تصل إلى نحو 56 معنى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، فذكر هذه المعاني وأجملها رحمه الله تعالى، وذكرنا ما يسر الله مما يذكره العلماء على هذه المسائل تعليقا يسيرا. فهي مقدمة للطالب في التعرف على بعض مسائل البيوع التي يذكرها الفقهاء مفصلة بأبوابها وفصولها، وهو أجملها لنا هنا رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فهذه 56 معنى حضرت الخاطر مما نهى عنه مما نهي عنه، أوردناها حسب نسقها في الذكر. هذه 56 معنى حضرت الخاطر، حضرت خاطر هذا الإمام رحمه الله، مما نهي عنه أوردناها حسب نسقها ونسقها في الذكر، وهو رتبها رحمه الله على ما رأاه، على ما خطرت بباله، ولا يريد الترتيب، وإنما حسب النسق في الذكر، ولم يقصد ترتيبها كما يرتبها الفقهاء رحمة الله تعالى عليه، وكأنه ذكرها من حفظه. أوردناها حسب نسقها في الذكر، وهي ترجع في التقسيم الصحيح الذي أوردناه في المسائل إلى 7 أقسام، أي هذه المناهي التي تقدمت والمسائل التي هي 56 معنى، هذه ترجع إلى 7 أقسام. قال: ترجع في التقسيم الصحيح الذي أوردناه في المسائل إلى 7 أقسام، كأنه له كتاب يتعلق بهذا. ما يرجع إلى صفة العقل، أي من الأمور المنهي عنها، ما يرجع إلى صفة العقل، وقد قال القاضي عبد الوهاب بن علي رحمه الله وهو من أئمة المالكية، قال: وما يرجع إلى صفة العقل ضروب، منها الربا ووجوهه، ومنها الغرر وأبوابه، ومنها المزابنة والبيع والسلف وغير ذلك، هذه كلها ترجع إلى صفة العقد، ذكرها القاضي عبد الوهاب ابن علي رحمه الله الثعلبي في كتابه التلقين. قال: وأما ما يرجع إلى صفة العقد فضروب، منها الربا ووجوهه، ومنها الغرر وأبوابه، تقدم جملة من الغرر، ومنها المزابنة والبيع والسلف وغير ذلك، فهذه مما نهي عنها من البيوع التي مرجعها إلى صفة العقد، ترجع إلى صفة العقد، فهذه حرام، كما تقدم جملة منها، ومن ذلك السلف البيع، ومنها بيع المزابنة، ومنها بيع الربا عموما، وهكذا بيع الغرر عموما، كلها ترجع إلى صفة العقد، فهذا عقد محرم لا يجوز أن يتعاقد عليه الناس، مما يتعلق بما أشار إليه القاضي عبد الوهاب. قال: ما يرجع إلى صفة العقد، وما يرجع إلى صفة المتعاقدين، وهذا أيضا نوع آخر يرجع إلى صفة المتعاقدين، يشترط في المتعاقدين أن يكونا عاقلين، فيخرج بذلك المجنون، فإن بيعه لا ينعقد، هذا يرجع إلى صفة المتعاقدين، فيشترط أن يكون أو ينعقد ويصح البيع من أناس ينعقد منهم البيع، يكون كما تعلمون من ذوي العقول، وأما المجنون وغير المميز أو المميز فلا ينعقد بيعه، فهذا يرجع إلى صفة المتعاقدين، يشترط فيهما أن يكونا ممن ينعقد ويصح بيعه، هذا هو الشرط في المتعاقدين، أن يكونا ممن ينعقد ويصح بيعهما، فإن كان مما لا ينعقد ويصح بيعه كالمجنون فهذا بيع فاسد وبيع منهي عنه، وأيضا كغير المميز كذلك بيعه لا ينعقد، ولو كان بعضهم يقول في أشياء تافهة لا بأس، يذهب يشتري أشياء خفيفة، هذا شيء آخر، أما الأمور التي هي تعلمونها احتاج إلى أناس من ذوي العقول فلا ينعقد البيع إلا بهذا، يشترط فيه هذا الشرط أن يكون الذي تعاقد على البيع ممن ينعقد بيعه ويصح بيعه، وأما إذا كان ليس ممن ينعقد بيعه كالمجنون وغير المميز فهذا بيع باطل، فإذا باع لك المجنون سيارة لا تفرح وتقول هذا قد باعني خلاص هات، أو باعك طفل مسكين معه بعض الأشياء الطيبة، أو اشترى منك بسعر غير المثل، لا ينعقد هذا البيع، تفرح بهذا أنه أعطاك ضحكت عليه، ما في اسمه ضحكت عليه، فهذا بيع فاسد. فعلى هذا يشترط هذا الشرط، وما يرجع إلى صفة المتعاقدين. ما معنى هذا ما يرجع إلى صفة المتعاقدين؟ أن يكونا ممن يصح عقدهم، عقد البيع منهما. أحسنت، من ينعقد منهم البيع ويصح. فخرج بهذا عثمان المجنون الصبي غير المميز، والمميز فيه خلاف هل ينعقد بيعه ويصح أم لا. وأما الصبي الذي لا يميز فبيعه لا ينعقد. قال رحمه الله: وما يرجع إلى صفة المتعاقدين وما يرجع إلى العوضين، هكذا أيضا من النهي ما يرجع إلى العوضين كبيع الذهب بالذهب، فلا يجوز هذا، فهذا يرجع إلى العوضين، تبيع ذهب بذهب إلا ها هو ها ويد بيد، أما بيع ذهب بذهب مع زيادة وإن اختلفت العيارات فلا يجوز، هذا حرام. فهذا يرجع إلى العوضين، فيشترط فيهما ما تقدم من التقابض ومن كذلك التماثل أيضا. ولا تصلح الزيادة في العوضين الربويين، لا تصلح الزيادة في العوضين الربويين، وأما غير الربويين تقدم الكلام عليه وسيأتي الربويين، لكن يتكلم على رحمه الله على البيوع المنهي عنها، ترجع بعضها يرجع إلى العوضين كبيع بر ببر وبيع كذلك ذهب بذهب، فإذا حصلت فيه زيادة فهذا حصول زيادة في عوضين محرمين، لا يجوز أن تكون فيهما زيادة. فهذا النهي مرجع إلى أي شيء الآن؟ إلى ذات العوضين، إن كان من الربويين أو الأشياء الربوية فلا يجوز زيادة فيها، وهكذا يجب التقابض إلا إذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم، أما بر ببر ذهب بذهب لابد من التساوي، فإذا اختلفت الأصناف بيع كيف ما شئت، بشرط أن يكون يدا بيد، بشرط يد بيد، بر بشعير يد بيد، كيس بكيسين مثلا يد بيد، وأما النسيئة فحرام. فهذا النهي يرجع إلى العوضين. قال: وما يرجع إلى العوضين وما يرجع إلى حال العقد، فهذا يرجع إلى حال العقد، كأن تبيع شيئا ليس في ملكك حال العقد فهذا حرام، تبيع شيئا ليس في ملكك فهذا يرجع إلى حال العقد كما ذكر العلماء، فهذا منهي عنه، كبيع المعاومة والسنين فهذا من البيع المحرم، لأنه يرجع إلى حال العقد وهو بيع ما لا تملك، فما كان من بيع ما لا تملك وبيع ما ليس موجودا بحوزتك فهذا يكون النهي عنه راجعا إلى حال العقد، فلا يجوز للشخص أن يبيع بيع المعاومة وبيع السنين وهو محرم، وهكذا يبيع بيع ناجز بغائب، بيع ناجز بغائب محرم، أي بيع الحاضر بالمؤجل في الأصناف الربوية لا يجوز، فتبيع مثلا الشعير بالبر لكن البر مؤجل والشعير حاضر، البر مؤجل والشعير حاضر، هذا يسمى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا ناجزا بغائب أو ناجزا بغائب، ولا تبيع ناجزا بغائب أي لا تبع حاضر بمؤجل من الأصناف الربوية، فهذا يدخل إلى النهي إلى حال العقد، أو يدخل هذا النهي إلى حال العقد، فلا بد أن يكون حال العقد مضبوطا بضبط الشريعة له، وأما إذا كان حال العقد مما نهي عنه كبيع الغائب بالناجز أو الناجز بالغائب وبيع أيضا كذلك ما ليس في ملكك فهذا حرام، هذا منهي عنه حال العقد، أو يتعلق النهي بحال العقد. وهكذا أيضا ما في السلعة من العيب حال العقد يدخل إلى هذا أو يدخل في هذا إلى حال العقد، فيبيع والسلعة فيها عيب فهذا منهي عنه لأجل هذا المعنى الذي ذكر. تفضل. نعم، من كان له وكالة لكن عنده هذا الشيء، مع وكالة هذا يسمى مثلا باب السلم، هذا باب سلم آخر، إذا أسلم في شيء شيء آخر، يأتي إليه الناس يريدون بعض الأشياء ويتعاقد معهم على هذا، على أنه يحضرها لهم بعد شهر بعد شهرين، ولا بد من شروط مضبوطة أنه يعطوه رأسا، يعطوه المال كله، وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن، تقديم الثمن وتأخير المثمن. وننصحه بأن يكون وكيلا لهم إذا أحضر باعه، أو يكون وكيلا لهم، مجرد وكيل، ما هو إذا أحضر بيع، مجرد وكيل لهم، يقول لهم سأتي لكم بضائع وربما يكون سعرها كذا إلى آخر ذلك، وهم المشترون وهو مجرد وكيل، هو مجرد وكيل، وإلا يعقد عقد سلم، عقد السلم المعلوم، يعقد معهم عقد السلم لا بأس بذلك. وهو صاحب وكالة كما قلت، يبيع ويشتري في الجوالات مثلا، فيأتي الناس إليه يريدون جوالات نوع كذا إلى آخر كذا، فيعقد معهم عقد سلم، أو يقول لهم انتظروا حتى تأتي هذه البضاعة ونتعاقد بعد ذلك، نتعاقد عليها، أما الآن فلا، فهذا الشيء ما هو موجود عندي. فهذا الآن منهي عنه من جهة حال العقد، يكون حال العقد فيه إخلال ومنهي عنه، فلا يجوز هذا. وضربنا له بعض الأمثلة كبيع ما لا يملك، فهذا يرجع إلى حال العقد، ما هو موجود حال العقد. وهكذا أيضا بيع ناجز بغائب، هذا يرجع إلى حال العقد. وهكذا أيضا بيع السلعة فيها عيب، يتعاقدون على شيء فيه عيب، هذا يرجع إلى حال العقد. فهذا مما نهي عنه إذا كان بما ذكرنا من الصفات. قال والسابع وقت العقد، يرجع إلى وقت العقد. وقت العقد كالبيع وقت نداء يوم الجمعة، وهذا أيضا منهي عنه لنص الآية، فذروا البيع، نهى الله سبحانه إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز لأحد أن يبيع بعد الأذان الثاني، وهناك أذان الأول يذكر الفقهاء، لكن صحيح ما فينا أذان واحد، لكن يذكرون هذه المسألة بعد الأذان الثاني، أي فنقول لا يجوز البيع بعد الأذان الذي بين يدي الخطيب، يطلع الخطيب ويؤذن المؤذن وأنت تعقد البيع في الشارع، هذا الوقت ليس وقت بيع، حرام للشخص أن يبيع بعد الأذان الذي يطلع الخطيب ويؤذن مباشرة بعده، فهذا بيع لا، هذا بيع لا، يعني بيع قصير حرام. هل هو فاسد أم ليس بفاسد؟ فيه خلاف، فالإمام مالك والإمام أحمد يريان أنه بيع فاسد، أنه بيع باطن فاسد، والصحيح أنه بيع صحيح مع الإثم، بيع صحيح مع الإثم على المتبائعين، فلا يجوز لهم ارتكب منهيا، والنهي ليس راجعا إلى ذات البيع، وإنما لأمر آخر، هذا الوقت وقت صلاة، فلا يجوز لأحد أن يبيع في هذا الوقت، حرام عليه. فإذا حصل البيع فالبيع صحيح مع الإثم، والإمام أحمد يرى أن البيع فاسد، وهكذا الإمام مالك يريان أن البيع باطل فاسد، وكأنهما عاد النهي على ذات الشيء. وبعضهم نقل الإجماع ولا إجماع على أن البيع صحيح مع الإثم، لا إجماع. قال رحمه الله، قال والسابع وقت العقد كالبيع وقت النداء يوم الجمعة أو في آخر جزء من الوقت المعين للصلاة، هذا حرام أيضا، وهو راجع النهي إلى الوقت، وقت البيع، يبيع ولم يصلي بعد وبقي جزء أخير من الصلاة وستخرج الصلاة عليه وتفوته الصلاة ويتعاقد على البيوع، وما بقي من الصلاة إلا وقت يسير، وهو في هذا الحال يتعاقد على بيع، هذا حرام لمن لم يصلي بعد، فإنه ينبغي أن يصلي ثم يعقد هذا البيع، لأنه ربما لو عقد هذا البيع وتمادى فيه ربما يخرج وقت الصلاة عليه ولم يصلي بعد فيكون آثما، هذا أيضا يرجع النهي إلى الوقت، أي وقت العقد، يكون يعقدان بيعا في آخر جزء من الوقت المعين للصلاة، هؤلاء آثمان وهذان آثمان، وبيعهما صحيح مع الإثم الذي أشرنا إليه. طيب، من يعيد هذه الآن الأصناف التي ذكرها الإمام رحمه الله؟ ما يرجع النهي إلى إلى صفة بين المتعاقدين. طيب إلى صفة المتعاقدين يا عبد الله ما يرجع النهي إلى صفة العقد؟ كان يكون من البيوع الربوية أو بيوع الغرر، ما يرجع النهي إلى العوضين، بيع ربا بربا وزيادة مثلا، تصير بيع ذهب بذهب وزيادة وغير ذلك ما ذكرناه، ما يرجع إلى حال العقد كبيع ما لا تملك، بيع المعاومة وبيع السنين تقدم الكلام عليه، وبيع ما فيه عيب، ما يرجع إلى وقت العقد كبيع، كالبيع بعد النداء أحسننا، كالبيع بعد الأذان الثاني كما يسمونه، ولا ما في الأذان واحد. قال رحمه الله: ولا تخرج عن ثلاثة أقسام، أي هذه التي ذكرناها، وهي الربا والباطل والغرر، والغرر راجع إلى الباطل، هذا هو الصحيح، وربما رجع بعضه إلى الربا، بعض الغرر راجع إلى الربا وبعضه راجع إلى الباطل، وهي الربا والباطل والغرر، ويرجع الغرر بالتحقيق إلى الباطل، فيكون قسمين على الآيتين، والذي يظهر بعضه يرجع إلى الباطل، فهم البيع الباطلة كبيع ما لا يملك، هذا بيع باطل، وهكذا أيضا بيع الدم هذا بيع باطل، وبيع الكلب وبيع السنور وبيع الآخر هذا ما هو ربا، ما يقال ربا، هذا البيع بيع ربا، ما يقال بيع ربا، ما فيش حد يقول بيع ربا، وهكذا أيضا حلوان الكاهن، وهكذا مهر البغي وثمن الكلب، هذه كلها بيوع باطلة ولا يقال فيها ربا، فمنها ما يعود النهي لأنهم بيوع الربا، لأجل أنهم بيوع الربا نهي عنه، ومنها نهي عنه لأجل أنه من البيوع الباطلة كبيع الكلب وما تقدم معكم، ومنها ما نهي عنه لأجل أنه من الغرر فيه غرر، والصحيح أنهما قسمان، فالغرر يرجع إلى الباطل أو يرجع بعضه إلى الربا، كما هو الحال في المزابنة، المزابنة داخلة في الربا، لأنك لا تدري هذا يعني زائد أو ناقص، والصنفان ربويان، تبيع هكذا بيع الثمر في رؤوس النخل باليابس في الأرض، فهذا حرام لا يجوز، لأنه ربما يكون هذا زائد ربما يكون هذا ناقص، فهذا لا يجوز، فالثمر إذا يبس أو نعم إذا يبس ربما يقل، فعلى هذا لا يصلح، بيع المزابنة حرام إلا ما استثني منه ما هو بيع العراية، فإنه مضبوط بضوابط شرعية، فهذا فيه غرر ويدخل تحت الربا، وإلا كثير من الغرر تدخل تحت البيوع الباطنة وليس فيها ربا. قال: ولا تخرج عن ثلاثة أقسام، وهي الربا والباطل والغرر، ويرجع الغرر بالتحقيق إلى الباطل، فيكون قسمين على الآيتين، وهذه المناهي تتداخل ويفصلها المعنى. صحيح بعضها تتداخل، بعض المناهي التي ذكرت متداخلة ويفصلها المعنى، يبينها هل هذه من هذا النوع أو من هذا، هل هذه راجعة إلى صفة العقد أو راجعة إلى صفة المتعاقدين، المعاني هي التي تبين. قال: ومنها أيضا ما يدخل في الربا والتجارة ظاهرا، ومنها ما يخرج عنها ظاهرا، وهذا لم يظهر لي، ومنها ما يدخل فيها باحتمال، ومنها ما ينهى عنها مصلحة للخلق كالبيع على البيع والشراء على الشراء، فهذا نهي عنه مصلحة للخلق وتألفا بينهم، فلا يجوز للشخص أن يبيع على بيع أخيه، وهذا النهي عائد مصلحة للخلق لأجل التأليف بين قلوبهم حتى لا تحصل بينهم نفرة، فيأتي أخوك يشتري وتأتي أنت من جانب الآخر تقول للبائع بكم بعت له؟ قال الله بألفين، قال أنا أشتري منك ثلاثة آلاف، يحصل شحناء وبغضاء إلى آخر ذلك، فهذا نهي عنه مصلحة للخلق وتألفا بينهم، البيع على البيع والشراء على الشراء والسوم على سوم الآخر، هذا كله من هذا الباب الذي أشار إليه رحمه الله تعالى. قال: ومنها ما ينهى عنها مصلحة، أي من البيوع، ومنها ما ينهى عنها مصلحة للخلق وتألفا بينهم لما في التدابر من المفسدة. الصدق فنهى الشارع لأن الشارع جاء بما فيه مصلحة للعباد ونهى عن كل ما فيه مفسدة لهم عائدة عليهم. فهذا البيوع نهى الشارع عنها لأجل المفسدة العائدة عن الخلق، فإنه يحصل بها تدابر ويحصل بها نفرة إذا لم ينهى عنها، فنهى الشارع لأجل هذا الغرض، وهذا غرض نبيل ونزيه. انتهينا من ما ذكر رحمه الله بعد أن ذكر جملة من أصناف البيوع المحرمة، قسمها إلى هذه التقاسيم الفقهية. وتجد كثيرا من الناس ينقلون هذا الكلام عن هذا الإمام لأهميته والتلخيص الجميل فيه، ينقلون كثير من الفقهاء ينقل هذا الكلام عن الإمام العربي رحمه الله تعالى، مختصر مفيد استفدنا منه خيرا كثيرا مع هذه الذي ذكرها من التقاسيم ومرجع المناهي. ونقرأ كلام عبد الوهاب بن علي الثعلبي. قال عبد الوهاب بن علي الثعلبي المالكي في كتاب التلقين 42 و100: كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق فيه ضروب من ضروب المنع، إلا ما تعلق به ضروب من ضروب المنع. وفساد البيع يكون بوجوه، منها ما يرجع إلى المبيع، منها ما يرجع إلى المبيع، لا يجوز بيعه كالكلب وأيضا الخمر والخنزير والأصنام، فهذا يرجع إلى المبيع. منها ما يرجع إلى المبيع، ومنها ما يرجع إلى الثمن وهو العوضين كما تقدم، ومنها ما يرجع إلى المتعاقدين، ومنها ما يرجع إلى صفة العقد، ومنها ما يرجع إلى الحال التي وقع فيها العقد. وربما انفرد بعض هذه الأقسام بنفسه وربما تداخلت. قال: أما ما يرجع إلى المبيع فيكون مما لا يصح بيعه، فيكون مما لا يصح بيعه، وذلك كبيع الحر والخمر والخنزير في حق المسلم، وبيع النجاسات، وما لا منفع فيه كالخشاش، خشاش الأرض، كخشاش الأرض. واختلف فيما يجوز الانتفاع به منها، بعض النجاسات ربما ينتفع بها كالسرجين، هذا الذي هو العذرة، فمنهم من يقول بجواز بيعه وهو من النجاسات، بجواز بيعه لما يحصل به من النفع، وننصح التنزه عنه أن لا يبيع الشخص مثل هذا العذرة. كان زمان في البلاد مثل هذا الشيء، ربما يدخل بعض الناس الحمامات، قبل هذه الآن حمامات متطورة، ربما هناك كنوف، فيدخل بعض الناس هذه الأماكن ويخرج منها العذرة، مثل هذا لا يجوز بيعه، مع أن الانتفاع حاصل به وما هو حاصل به، حاصل يستعملون المزارع. اختلف فيما يجوز الانتفاع به منها النجاسات، هل يجوز بيعها أو لا. قال: وأما ما يرجع إلى الثمن فبكونه مما لا يصح المعاوضة بجنسه، ويرجع ذلك لأنه لا يصح بيعه، بكونه لا يصح المعاوضة بجنسه فهذا لا يصح البيع فيه والزيادة فيه. وأما ما يرجع إلى المتعاقدين فمثل أن يكونا أو أحدهما مما لا يصح عقده كالصغير والمجنون، كالصغير والمجنون. طيب، أو محجور عليه، أو المحجور عليه، وذكر جملة أيضا كذلك. وأما ما يرجع إلى صفة العقد فضروب منها الربا ووجوهه، ومنها الغرر وأبوابه، ومنها المزابنة والبيع والسلف وغير ذلك. هو بنحو كلام العربي لكن ضرب لنا أمثلة رحمه الله، وقد أشرنا إلى كثير منها. هذا من كتاب هذا الرجل عبد الوهاب بن علي الثعلبي، واشتمل على مثل هذه البيوع. فالحاصل هذه المناهي كلها ترجع إلى ما سمعته، ولأن هذه البيوع من إما أن تكون داخلة في الربا أو داخلة في الغرر أو داخلة في البيوع إيش الباطلة، داخلة في البيوع الباطلة. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، جنوب، طيب نؤخرها هذه إلى وقت آخر. الحاصل استفدنا من هذه الجمل المختصرة بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بالبيوع، وأن البيوع الفاسدة إما أن ترجع إلى الصفة، صفة العقد، وإما أن ترجع إلى صفة المتعاقدين، وإما أن ترجع إلى العوضين، وإلى حال العقد، وإلى وقت العقد، وإلى كذلك أيضا مصلحة للخلق، وإلى مصلحة للخلق. ذكر 7 أشياء رحمه الله تعالى إلى هنا.